والدليل بالعنكبوت آخر آية. أما الدراية تقرأ بالقراية، تقرأ الكتاب وتدري هي، لكن الهداية لا، تبي منك الغالي وشغلة ما عندك وقتك. هي هذا ب6000 يشتغل ولا ب8، وش باخذ منه؟ كان ما اخذ منه شيء الا بس يقعد على هالكرسي لما ناخذ وقته. قال الحين الدين غالي ويبي منك الغالي، هم من يعطيك الله الغالي. فالشيطان مول من سلاحه. اي ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم. متى؟ قال ما انت بهازمه بالعمره والحج وسبع. لا، الى شلت عليه سلاحه هزمته. الدعوه للاسلام مثل الماء للبستان، الى قامت الدعوه ينهب على قولت الله يرحمه بن جردان، يدعي على واحد قال اعطاك الجن يما ابوه إلى منك لقيته بسلاحه. إيه الآن ينهز، لا صارت الأمة كلها شايلتنا سلاح الدعوة، قام الدين. أما إيه وش تستدل به؟ استدل إيه بالأمور الثانية. شكلت لي واحد قال خلاص تلقى فراشي بالباب، استحيت منكم. أثر الخبيث يسمع، قال هذا الحين ما أبو فايدة. إن قلت له هي اكشت قال لي اذا الشيطان يبي وخرا عن الاحباب، ان قلت راح شوف الشعبان يمشي قال هذا الشيطان، روح الفياض الخضر قال لا هذا الشيطان، قال ما عينه بجيه، قال ما تجيه الا مع شيء ما يشك. هي عمر يجي ويلمل، وش رايك بهالحرم الشريف؟ يلا من فضلك انت وعييلك تشرب من زمزم وتحب هالحجر الاسود، هذول بيصلون لك لك بقريتهم والله ما تدري وش يقولون. يوم جيت لامه هاي ابو فلان، قال عندي راي انت بتايدن عليه، وما ادري الخبيث يستعمل حق الفيتو. اي ما بقول الحرم، اي لانه وده باشياء غير، لكن قال لا خلوا يروح وتعود حليمه على عادتها القديمه ما يتغير هذا. والله ما شاء الله الحرم بس يا اخوي الاجناب مالين وجايبن اخبار. اي والله اني لامسن الاسود 4 مرات بيتي، ما ابغى احد هالمطاف يلا من فضلك. ايه والله لو قام الدين بالطواف فلا يطلعون الصحابه، لا ولا لا، الدين يستاهل له هالعمر كله والرزق لمنادم مكتفي جبينه، والنفس ما ودها تعدى محله، بس العقل لا صار صاحي يديله. اربط فراشك واستعد لك تشله، وان عنك الله خلها شارمينه، اربط اشهر بالورد. علشان ما يمتوا عنده، هي من قلت 14 قال بس اترك ابوك لا تنهى بالمثل. فالمساله مساله يا اخواني، اي مساله كيف نمسك القاعده الحقيقيه، وكيف نحس ان الامه فقدت شيء. الحين ما ابو شيء، وش تبي؟ اللحيه موجوده وكل شيء موجود، لا بازين اللي يضر الشيطان ويبعده. هي وش يقول الدعوة؟ لا دام ما عندك دعوة، هي ودعوة بحكمة، ما دعوة بشدة ولا بعنف. هي لا صرت داعي. هي الشيطان ما يدري لذن المذن ولا وضرب. هالمذن أمي حمل عنده بعير، قال ما هم من تعميله، هم من صوته داعي. هي هم من يهرب. هذا أنت خلك مذن بس. هي أنت كبر الله وعظم الله كل مجلس وكل سيارة وكل ذا، هم من يروح ضعيف كيده. فلذلك الأمة ما فقدت العبادات ولا فقدت الروح للحرم ولا فقدت التراويح ولا فقدت الجام، ولكن هما مسكت هو. هي أضعني دين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين آمين، واخذل من خذل نتعلم أنفسنا ما درينا، واخذل من خذل الدين آمين وآمين آمين. ولا قف جزاك الله خير، سويت لك اسطرين باسرة وثلاثة، ترى أنا نبي نقول آمين. قال إن شاء الله باسرة أولف لي 2 أو 3 اسطر. آمين آمين، واخذل من خذل الدين. خلاص أنت صار مسح وجهك. لا هذا يتيم يقولون على باب المسجد، وكل من جاء حط مخباته ريال. عمر يبدأ على يتيم ما شاء الله، هذا يمنى اللي مو بيتيم يا شريف يا بن جدد ويروح يشري ماكولات زينة. هاللي مو بيتام قالت أنا مثله، والله ما عندنا اللي عنده. صارك اليوم مر يدخل إيه ومر يقرأ عليهم مطوع هك الحديث، قال ومن مسح على رأس اليتيم ومن مسح على رأس اليتيم فله بعدد شعره من الحسنات. قال خلي ريالس عندك يا مرد، يا بالله لنا حديث ما يحتاج. وكل من جاي يدخل بسم الله بسم الله بسم الله, بسم الله. رأس اليتيم مات من الجوع، تقطعت ثويبات والعلم بس تمسح ليته على رياله. قال حنا بس هامين واخذ المنخذة التي خرف انت تردين رح لين شغلاتك وعمالك. هو البارح داعين ولا يوم كنا لمطوع يزود له سطرين وش بو من الاستعداد. قال بو لا الدين يستاهل له العمر كله والرزق لابن آدم اكتفي جيبيه. الدين يبي كلك هي مثل ما بغى الصحابة. وش عطاهم الله من الدرجات؟ ما تقدر تقول ابو بكر ولا عمر ولا رحمهم الله وراه الرحمة ما يبزين. قال تعد رضي الله عنه والذين اتبعوهم بحسان بعد. اللي يبي يقيم هالدين ايه ويتحرك لهالدين ويمشي مرضاة الله لاجل قيام الدين ايه. اليوم هل تشوفون الماء غلب على الطحين صار كل ينظر الثاني وكل وهم ان شاء الله مطوع وهذا ها الله ما شاء الله هذا بعد حفظ القرآن وهذا ما خرج وذاك ما خرج وذاك ما خرج ايه. يقولون اننا واحد ايه راحوا مجموعة يزينون لهم مشروع وما يرسلون واحد قالوا جيب خبز من هالديرة ترى ما نعرف له ولا نجي يسلمهم بس معنا قروشهم خذ هذه خمسة. انسان الخبز رخيص جيب بريالين، انسانه غالي جيب خمسة. ولا ما عمرهم طبوا ولا يدروا وش سبب. هم يجي يوم شاف الدخان طالع منا هم يدخل ولا هالخباز ولا لاري المعه اسمه يدري بتسم ولا عنده له خمسة ورد. قال هذا ريالكم تسمبوا من الخبز. هم يلتفت الخباز قال بو خمس. هم يزعل أسأل عن الخبز وتدم الناس يشكر. هم يتركوا هو يا خبزه ورحت إذن الماء قبل أكل عسكري لابس الرسمي. قال خبازكم ذا عند الناس فشلن جاي نشري منه خبز ومريد يفشلن زد دم الناس أبيك تأخذ حقي. قال الجندي وين دكانه؟ قال وجح بعد. قالوا بعد شرطي لكن هاينا الحين يجيب. وإلى ألمنا العام مكتوب ومرورك يوم دخل على الضابط قال جنديكم جينا نبيه يفكنا من الخباز وياخذ حقنا ومرسوه بنسوة الخباز. قلت ما انا الا الراس الكبير يفكنا من الجندي هذا والخباز. قال كم رقم الجندي؟ قال وجع. يوم طلعوا لابو ناس ينتظرونه بشر وش صار عليك؟ قال خلصنا حنا شخرنا. قال هالزمان ما تدري الا انت شاخر مثل هي. قال لا رح لما اللي يحيونك رح ايه تحمل. هم من يوم تدري هل انت بيه مو جايك رخيص لكن عطى الغالي يعطيك غالي. فالعجم اللي يحجون على رجليهم شوفوا وش مدافعين لنصر الدين يمرون من عندنا نوع بدي صغار واهلنا يقولون جود هذا وقت الدراويش عجمان تجي من هنا اللي يجي من العراق واللي يجي من شو اسمه هذيته اللي وراء إيران عمان اي واللي يجي من عمان واللي يجي من ورجليه من الهند هكا اليوم ما ابو باكستان وبنغلاديش ورجليه لما يصلون الحرم يوه.